فالإنسان إذا أخرها إلى ما قبل منتصف الليل لا إثم عليه، لكن إذا تجاوز منتصف الليل فإنه يأثم، لأن هذا وقت للمضطر، بمعنى أنه لم يتمكن من أدائها بسبب أمر عرض له أو نسيان، وليس وقتا للاختيار. فإذا أخرها إلى ما قبل الفجر فهو أداها في وقتها، لكنه ليس هو الوقت المختار، وحينئذ فإن الواجب عليه أن لا يؤخرها عن منتصف الليل، والأولى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل الأول. هذا سؤال يسأل عنه كل يوم، هذا يقول: هل يجوز أن آتي بعمرة عن والدي؟ وإن جاز فمن أين أحرم، من آبار علي أو من التنعيم من مسجد عائشة؟ هذا السؤال أكثر الليالي نجيب عليه، وعندي عدد من الأسئلة، وسيأتي بعد قليل أناس ما حضروا جواب يسألون. فالجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة إذا جاء معتمرا أو حاجا، وإنما كان يؤدي النسك ويبقى بمكة، واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 عمر كلها في شهر ذي القعدة، إلا العمرة التي مع حجته قارنا. وما كان يكرر ذلك من الحل، ولما أنه حج حجة الوداع وكانت معه زوجاته ومنهن عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وكانت قد جاءتها العادة قبل أن تصل إلى مكة، فقلبت إحرامها من متمتعة إلى قارنة، فلما انتهوا من الحج قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يرجع نساؤك بعمرة وحجة وأرجع بحجة، يعني أنها لم تأتي بعمرة مستقلة إنما أدخلتها مع الحج، فطلبت أن يأذن لها أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فكررت عليه ثانية لم يأذن لها، فكررت ثالثة فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يخرج بها إلى التنعيم، لأنه خارج الحرم لتحرم منه، فخرجت إلى التنعيم وأحرمت منه بعمرة، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها المشوار كاملا ولم يحرم، فأدت العمرة. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن هذه العمرة جائزة ولكنها ليست فاضلة، فلو أن إنسانا أداها صح منه، ولكنها ليست من الأعمال الفاضلة التي يرغب في عملها، سواء كان الإنسان يؤديها لنفسه أو يؤديها لأبيه المتوفى أو لقريبه أو نحو ذلك. يقول: ما حكم المرأة التي تتزين عند خروجها إلى الحفلات والزيارات لغير المحارم؟ المرأة إذا كانت تريد أن تحضر مكان حفل للنساء ليس فيه رجال وهي في طريقها لا يعترضها الرجال ولا تمر من مكانهم، وإنما تركب سيارتها من بيتها وتنزل في مكان الحفل، فإذا تزينت لا بأس بهذا في محيط النساء، بشرط أن لا يكون فيه تبرج، لا تلبس ملابس ضيقة أو تلبس ملابس شفافة أو تلبس ملابس قصيرة أو أنها تظهر بمظهر تلفت أنظار الرجال وهي تمر بهم. فإذا كانت المرأة تتزين عند النساء فهذا لا بأس به، لكن ذلك مشروط بأن لا يترتب على هذا التزين إبداء شيء من الزينة التي لا ينبغي أن يظهر عليها أو يطلع عليها غير الزوج أو المحارم. يقول: هل تجب الزكاة في العقارات من الأراضي والبيوت والمنازل والدكاكين؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون؟ نقول: العقارات إذا كانت معدة للبيع، عندك أراضي عارضها للبيع، عندك مخطط أو عندك أرض عرضتها للناس ليشتروها، فهذه فيها الزكاة إذا مضى على عرضها سنة أو أكثر فإنها تزكى. أما إذا كانت هذه الأرض لك تنتظر أنها تتاح لك الفرصة لتعمرها منزلا لك أو تعمرها عمارة تؤجرها، فهذه لا زكاة فيها. كذلك العماير والبيوت التي تؤجر، هذه لا زكاة في ذات البناء أو ذات الأرض أو ذات العقار، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. يقول: ما هي الأوقات التي لا يصح فيها أداء النوافل؟ الأوقات التي لا يصح فيها أداء النوافل ما بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقدار مترين بعد طلوعها، وحين يكون قائم الظهيرة وهو وقت الزوال، يعني ما قبيل دخول وقت الظهر، وحيث تكون الشمس في كبد السماء ولا يكون للحيطان ظل من جهة الشرق أو الغرب، هذا هو وقت الزوال. والوقت الثالث هو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذه الأوقات يحرم على الإنسان أن يؤدي فيها النوافل إلا في المسجد الحرام، فإن من دخل وطاف أو صلى فلا شيء عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول: أنا سائق حافلة آتي بالناس من مكان بعيد لأداء العمرة بأجرة وأحرم معهم، فهل لي أجر عمرة؟ نقول: نعم، أنت على خير إن شاء الله، وأصلح نيتك، ولا يؤثر كونك تسوق الحافلة أو أنك تؤجرها ونحو ذلك. هذا يقول: عندي أخ يعامل والدته معاملة قاسية ويشاقها بعض الأحيان ويهجرها ولا يعطيها الحاجات التي تريد، وهي تدعي عليه علما أنه ملتزم بالصلاة، أفيدونا في هذه المعاملة؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله تبارك وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فالإحسان للوالدين من أكبر الأعمال وأجلها، وعقوق الوالدين من أقبح الأعمال وأكبرها إثما. فقرن الله تعالى عبادته بالإحسان للوالدين، وقارن الشرك بالعقوق للوالدين، وهذا دليل على عظيم حق الوالدين. ويقول جل وعلا وأن اشكر لي ولوالديك، وأن اشكر لي ولوالديك. فهذا الذي يقول عنه أخوه إنه ملتزم ليس بملتزم، فالإسلام ليس هو الصلاة، وإنما الإسلام هو مجموعة أحكام متكاملة متناسقة متوافقة، ليس بينها تنافر. إذا كان يصلي ينبغي أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ومن المنكر والفحشاء عقوق الوالدة. فلا يجوز للإنسان أن يقصر في حق الوالدين أو أن يتبرم لأمرهم. ولهذا جعل الله تعالى التأفف من الكبائر، ولا تقل لهما أف ولا تنهارهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر يوم أن كنت صغيرا كيف يحن عليك والداك، وكيف يعتنون بك ويتألمون لألمك ويسعدون بفرحك وينفقون عليك ويسهرون على راحتك، وأنت بعدما اكتملت قواك وصار يتطلعان إلى عنايتك صرت تتأثر. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال إنه بلغ من بري بأمي أن لا تقضي حاجتها إلا وهي على ظهري، فهل أديت حقها؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه لا، إنها كانت تعمل بك كذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى فراقها، ولكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين، فبلغ أخاك بهذا. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هل يقول رجل عنده عدد من البنات ولكنهن لا يصلين؟ باقي الكلام ما هو واضح، لكن على كل حال يكفينا هذا السؤال، لماذا لا يصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الوصول لمثل هذه النتيجة عندما قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الولد أو البنت يعلم العبادة من حين ما يفهم ويبدأ يميز، وسن السابعة هو سن التمييز في العادة، ولهذا في المدارس لا يقبلون إلا من دخل في السابعة من عمره، لأنه يصير عنده استعداد على الفهم والأمر والنهي ويتعلم. فيعلم الأولاد الصلاة حتى أنهم إذا بلغوا تكون الصلاة محببة إليهم، ولا يوجد عندهم شيء من التمرد أو الجهل. إذا أن الإنسان بلغ عشرا وهو لم تجب عليه الصلاة بعد فتراخى أو تهاون في الصلاة فإنه يضرب وهي غير واجبة، حتى أنه لو بلغ لا يكون يفكر بأن يترك شيئا من الصلاة مثل هؤلاء البنات التي ذكر السائل. فيجب على الأب وولي الأمر أن يعتني بأولاده ويعلمهم أمور دينهم ويجتهد في إصلاحهم ويعلم الأبناء التردد على المساجد حتى أنها تتعلق قلوبهم في المساجد. وأحد السبعة الذين يظلهم الله بظله رجل قلبه معلق بالمساجد وشاب نشأ في طاعة الله، فلا نريد لأولادنا هذا؟ ينبغي لنا أن نجتهد في تحصيل هذا الأمر مع الاستعانة بالله والاجتهاد في اختيار القرناء الصالحين الذين يكتسب الولد منهم الصفات الحميدة ويعينونه على ذلك. هذا يقول: نلاحظ كثرة الناس الذين يأتون إلى مكة في شهر رجب، فهل للعمرة في رجب مزية؟ وهل هناك أي يوم أو ليلة تتميز بشيء من العبادة؟ شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي أمر الله تعالى أن لا يظلم الإنسان فيها نفسه بفعل المعاصي، ولا يجوز القتال فيها. والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. فينبغي للإنسان أن ينتبه ويحترز عن المعاصي. وأما تخصيص عبادة فيها فليس هناك تخصيص عبادة تخص الأشهر الحرم ومنها شهر رجب. وبعض الناس يقول إن الإسراء والمعراج وقع في رجب، هذا قول لبعض أهل العلم أنه وقع في رجب، وقيل في رمضان، وقيل في ربيع، وقيل غير ذلك. وعلى كل فليست العبرة في وقوع حادثة الإسراء والمعراج مما يكسبها فضيلة، وإنما العبرة فيما حصل من الأحكام والتشريعات في الإسراء والمعراج. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل ليلة الإسراء على غيرها. فليلة 27 من رجب أو غيره من الأشهر سواء، لا فرق من حيث الفضيلة بينها وبين غيرها، وليس هناك عبادة خاصة لليلة 27، وليس هناك فضيلة خاصة بشهر رجب، وليس هناك فضيلة خاصة لليوم 27 من شهر رجب، وإنما هي كبقية الأيام. وعلى هذا فعل الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور وأن يجتهد في إصابة السنة وأن يؤدي العمرة في أي وقت شاء، سواء في رجب أو في غير رجب. أما الفاضلة فهي في رمضان، فعمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رمضان ليلة القدر خير من 1000 شهر، والعشر الأواخر من رمضان أفضل من غيرها، وقيام ليالي رمضان أفضل من غيرها. وهذا هو ما جاء به الدليل الواضح الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في كتاب الله تعالى. يقول إذا كانت الزوجة لا تريد اللباس الحجاب الإسلامي فهل يستطيع الزوج إرغامها على ذلك أو طلاقها؟ نقول لا، يرغمها ولا يطلقها، هي زوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالزوج مسؤول عن زوجته، ويجب عليه أن يمنعها من المعاصي، ومن ذلك كشفها لزينتها للأجانب. المرأة يجب أن تغطي جميع بدنها عن الأجانب، ولا يجوز لها أن تبدي شيئا من جسمها، لا الوجه ولا الكفين ولا غيرها. هذا يقول رجل له أولاد وهو متزوج من اثنتين، وهو في هذه الحال لا ينفق على الزوجة الأولى، ويوجد له أولاد منها، وهو يريد من أولاده من الأولى نقود، وهو ميسور الحال وأولاده على قيد الحال، هل هو محق بذلك؟ وإذا لم يعطوه شيء هل يلزمه؟ أولا، هناك علاقة بين الزوج وزوجتين، وهناك علاقة أخرى بين الأب وأولاده، فعلاقته بين الزوجتين يجب عليه أن يسوي بينهن، ولا يفضل واحدة على الأخرى في النفقة والكسوة والمبيد، يجب عليه التسوية بينهما، أي بين الزوجتين، وليس له الحق في أنه يتوقف عن الإنفاق عن الأولى أو يتوقف عن المبيت عندها إلا برضاها وإذنها أو تنازلها ونحو ذلك. أما ما يتعلق من أنه يحتاج أن يأخذ من أولاده مالا لأنه ميسور الحال كما قال السائل أو أنه فقير، فإن هذا راجع له، يستطيع أن يطلب من أولاده ما يحتاجه. لو قال أنا لا، ليس عندي من المال ما أستطيع به الإنفاق على البيتين، فإنه يأخذ من أولاده ما يحتاجه، ويجب على أولاده أن يعطوه ما يحتاجه ولا يضرهم. هذا كتب أرقام وكتب كلام باينها ولا هو واضح من السؤال، ماذا عن كذا، ماذا عن، يقول ماذا عن النفقة المطلقة، ماذا عن الوالدة، عدم إعطاء الآخرين، النذر، كلام ما هو واضح. على كل حال الأسئلة كثيرة، فلعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم، لأن عندي كثير من الأسئلة ولم يبقى من الزمن إلا قليل، ولعل السائل أن يكتب سؤاله بشكل أوضح عن أشياء مهمة. يقول قمت بالطواف ولم أصلي ركعة الطواف إلا بعد السعي، فهل في ذلك شيء؟ نقول لا، لا شيء عليك، إن كان الأولى أن تؤديها بعد الطواف قبل السعي، لكن لا يؤثر ذلك كونك نسيت. هذا يقول لي قريب يعمل عنده شخص بمهنة طباخ وهو بوذي غير مسلم، فهل يجوز الأكل من طبخ هذا البوذي؟ أولا، لا يجوز للإنسان أن يستقدم غير المسلمين إلى بلاد الإسلام إلا في الحاجات التي لا يوجد مسلمون يقوم بهذا العمل فيها، والطبخ كل يحسنون. وعادة البوذيون طبخهم الذي يأكلون في العادة ليس من جنس أكل المسلمين، وعلى هذا فطبخهم مستقذر. لكن من حيث صحة الطبخ وجواز الأكل منه لا بأس بهذا، لكن عليك أن تنصح هذا الإنسان الذي هو قريب لك أن يخرج هذا البوذي وأن يستبدله بأحد المسلمين لأمور عدة، منها الثقة، فالمسلم يوثق به والبوذي محل الشك. الأمر الثاني أن استخدام الكافر لديار الإسلام لا يجوز إلا في نطاق ضيق، وليس هذا منها، الطباخون كثير. الأمر الثالث هو أن الإنسان يجتمع مع هذا الشخص في منزله، وفي العادة يكون بينه وبينه مودة، والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالإنسان لا يصلح أن يود الكافر ولا أن يواليه، فما بالكم إذا جعله طباخا عنده في منزله يثق فيه في طعامه الذي يدخله إلى جوفه، إلى غير ذلك من الآثار السلبية التي رأى الناس كثيرا من آثارها. يقول: هل تدخل الهدية التي يهديها الوالد لولده كبيت أو سيارة في التركة إذا مات هذا الوالد؟ بعض أهل العلم يرى أنها تسترد منه وأنها تقسم مع سائر التركة، وبعض أهل العلم قال: لا، إنه يتحمل الوالد إثمها ويلقى الله بها وتبقى لمن وهبها. لكن إذا كان الموهوب له يريد أن يبرئ ذمة والده فإنه يردها، وهذا هو الذي يميل إليه كثير من أهل العلم. يقول: إذا لم يستطع المسلم أداء سنة صلاة الفجر قبل الفرض فماذا يعمل؟ متى يؤديها؟ نقول: يؤديها بعد صلاة الفجر، وإذا كان يطمئن إلى أنه لا ينساها فيؤخرها حتى تطلع الشمس وترتفع. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله، فأخبره الرجل بأنه لم يتمكن من أداء الراتبة قبل الصلاة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من لم يؤديها قبل الصلاة فإن له أن يؤديها بعد الصلاة، وإن كان الأولى والأفضل هو أن يؤخرها حتى تطلع الشمس وترتفع. هذا سائل يسأل، لكن سؤاله طويل الحقيقة، يتعلق بالوسوسة ويتعلق بالطهارة، أنه يجد في ثيابه أحيانا أثر نجاسة وأحيانا لا يجد. على كل حال نؤجل الإجابة عليه للدرس القادم. يقول: هل للعمرة طواف وداع واجب؟ نقول: لا، ليس بواجب. إن تيسر لك أن تطوف فإنك تطوف، وهو أولى وأفضل للخروج من الخلاف، وإذا لم تطوف فإنه لا فدية عليك. وأما الحج فإن طواف الوداع واجب. يقول: قصر الصلاة رخصة للمسافر إلا في مكة؟ نقول: لا، قصر الصلاة رخصة بل عزيمة للمسافر، إلا إذا كان في بلد وحوله مساجد فإنه يلزم أن يصلي في المساجد ويتابع الإمام يصلي مثل إمامه.